إنه لي، تأليف نهال أبو نمر ياسين. ذهبت ليلى لزيارة صديقها نيمو في بيته. استقبلتها أم نيمو بسرور، أدخلتها البيت ثم طلبت من نيمو الحضور. تعال يا نيمو، انظر من جاء ليزور. فرح نيمو بقدوم ليلى، دعاها إلى غرفته ليريها ألعابه. هذا دبدوب لالا، هذا حصاني، وهذه حيوانات الغابة. اقتربت ليلى من الحصان لتركب عليه، فصرخ نيمو بوجهها، إنه لي، إنه لي، ابتعدي عنه. ابتعدت ليلى بهدوء، ثم مسكت الدبدوب وحضنته، فصرخ نيمو مجددا، دعيه، إنه لي. شعرت ليلى بالسوء، تركت الدبدوب ثم سألت، وهل أستطيع أن ألعب معك بالحيوانات؟ أجابها نيمو دون تفكير، لا ولا الحيوانات، كل هذه الأشياء لنيمو الصغير، إنها لي، لي أنا، أنا بالذات. حزنت ليلى حزنا شديدا، عادت إلى بيتها وتركت نيمو وحيدا. في اليوم التالي التقى نيمو وليلى في الروضة كالمعتاد، وأثناء الغذاء فتح نيمو حقيبته فلم يجد فيها الزاد. ماذا هناك يا نيمو؟ لماذا لا تأكل زادك؟ قالت ليلى متسائلة. أجاب نيمو والدموع في عينيه، في الحقيقة أظن أن أمي نسيت وضعه في الحقيبة. لا بأس عزيزي نيمو، لا تقلق، سوف تحصل على نصف ما معي، قالت ليلى ثم ناولته نصف زادها. نظر نيمو إليها مندهشا، لكنه لك يا ليلى، كيف تعطيني إياه؟ أجابته ليلى، صحيح، لكننا صديقين، والأصدقاء الحقيقيون يتقاسمون الأشياء بفرح وسعادة. خجل نيمو من نفسه كثيرا، وعندما عاد كل إلى بيته دعا ليلى لزيارته مجددا، حيث لعبا سويا بأحلى الألعاب، وقضيا أجمل الأوقات مع الحصان والدبدوب وحيوانات الغابة.